لم يثبت دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب أن العلة هي الترفه، لأن ثبت الترفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال، والحديث متفق على صحته. لأن لو عللنا بالترفه لوجب النهي عن كل ترفه حتى الاغتسال، فذات العلة في التحريم عن حلق الرأس غير واضحة إلا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. فقول بأن العلة إماطة الأذى أقرب من التعليل بالترفه، ولأن الترفه لا ضابط له، والصحيح أننا إذا عللنا فنعلل بإماطة الأذى